الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. إلهي، قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. في هذه الفقرة الإمام عليه السلام يقول: إلهي، أنا ظلمت نفسي، قد جرت على نفسي. يعلمنا الإمام هكذا نقول: إلهي، قد جرت على نفسي. الجور على النفس يعني ظلم النفس، أنا ظلمت نفسي في النظر لها. النظر لها يعني التفكير لها. تارة الإنسان يفكر لنفسه وأخرى على نفسه، تارة الإنسان ينظر لشخص يعني لصالحه، وتارة يفكر ينظر عليه يعني لضرره لأذاه. نحن نقول في هذه المناجات: إلهي، أنا ظلمت نفسي. نحن ظلمنا أنفسنا في النظر لها. في مسألة النظر لأنفسنا ظلمنا أنفسنا، ما نظرنا لها، نظرنا عليها. فنحن قد ظلمنا أنفسنا في ابتغاء المصلحة، ما ابتغينا المصلحة، في توخي المصلحة. في النظر لها يعني في التفكير في مصلحة أنفسنا، في صالح أنفسنا، ما نظرنا لأنفسنا بهذه النظرة فظلمناها. إلهي، قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر. ويلي إلهي، ويلي ويلي ويلي إن لم تغفر لي ذنوبي يوم الحساب. أنا ظلمي على نفسي متواصل متعاقب، طالما ظلمت نفسي وطالما لم أنظر لها، يعني ما نظرت لمصلحتها. فإذا كنت أنت إذا ما تغفر لي ذنبي فالويل لنفسي، إن لم تغفر لها فلها الويل إن لم تغفر لها. القرآن الكريم يفتح باب جديد على أفق جديد، أفق ثقافي جديد من آفاق النفس. ما نعرف هذا الأفق قبل القرآن. أنا تأملت المصادر الفلسفية سابقا، علم النفس كان ضمن الفلسفة. تأملت الكتب الفلسفية لأجد هل سبق القرآن علماء الفلسفة في هذه الرؤية أم لا. القرآن يكشف لنا أفق جديد في تعاملات الإنسان، في علاقة الإنسان، وهو علاقته بنفسه. الناس كانوا يعرفون ويعرفون علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بأسرته، علاقة الإنسان بأصدقائه، علاقة الإنسان بخصومه وأعدائه، علاقة الإنسان بوطنه، بقومه، عشيرته، هذا كله معروف. ولكن علاقته بنفسه هذا ما معروف قبل القرآن. القرآن أول مرة يكشف للإنسان هذا الأفق ويبين للإنسان. الإنسان قد يظلم نفسه وقد يحسن إلى نفسه، قد يصدق نفسه وقد يكذب نفسه، قد يحسن ويعدل في التعامل مع نفسه وقد يظلم في التعامل مع نفسه. هنا كلام الإمام: قد جرت على نفسي في امتداد الرؤية القرآنية. الأمير المؤمنين عليه السلام التلميذ الأول للقرآن، أول التلميذ للقرآن هو أمير المؤمنين والمعلم الثاني، أخذ القرآن من رسول الله فهو أول تلميذ تلقى القرآن، والمعلم الثاني بعد رسول الله. ما أعتقد يختلف المسلمون أن أمير المؤمنين هو المعلم الثاني بعد أن هو المعلم الثاني بعد رسول الله في القرآن، أول تلميذ وثاني معلم. كلمات ومنطق ورؤاه وتصورات في امتداد كلمات القرآن ورؤى القرآن وتصورات القرآن. إلهي قد جرت على نفسي، هذا التصور مأخوذ من آيات كتاب الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأول وهلة الإنسان يتعجب، هل هناك أحد يظلم نفسه، يعتدي على نفسه، يهلك نفسه؟ القرآن يقول يهلكون أنفسهم، قد خسروا أنفسهم، يظلمون أنفسهم، يخدعون أنفسهم، يضلون أنفسهم. هذه كلها تعبيرات قرآنية، يعني علاقة الإنسان، أكثر الناس بأنفسهم علاقة ظالمة جائرة، علاقة خاسرة، يخسر نفسه، علاقة تضليل، يضل نفسه، يخدع نفسه. هذه كل جور على من جور الإنسان على نفسه، ومن عجب أن الإنسان يظلم ولكن ما يظلم نفسه. نحن نفهم أن يظلم الإنسان غيره، ولكن نعجب كيف يظلم الإنسان نفسه. القرآن يقول لنا بلى، الإنسان يظلم نفسه، يخدع نفسه، يهلك نفسه، يخسر نفسه. قد جرت على نفسي، ظلمت نفسي. القرآن يقول الإنسان يبيع نفسه بأبخس الثمن، يبيع نفسه بأبخس الثمن، بل يبيع نفسه بالضلالة، يبيع نفسه بالضلالة، يأخذ الضلالة، يأخذ الضلالة ويعطي نفسه. هذه غير معاوضة، معاوضة عجيبة، تجارة عجيبة. الإنسان نفس يبيع نفسه التي هي أعز شيء عليه. هل تعرفون شيء أعز إلى الإنسان من نفسه؟ هذا نفس الإنسان. الناس كثيرا ما يبيعون أنفسهم بالضلالة، باللهو، بالفساد، بمعصية الله، بجهنم، يشترون جهنم ويبيع نفسه بعذاب الله تعالى. تأملوا الآية القرآنية، هذه الآيات نفكر فيها تفتح آفاق جديدة على فكر الإنسان. هذه الآية خطاب لبني إسرائيل الذين أقبلوا على السحر يفسد بين الزوج وزوجه، واشتروا أنفسهم بهذا السحر، يعني أخذ السحر وباع نفسه لهؤلاء، باع نفسه، بادل نفسه بالضلال. السحر ضلال، بادل نفسه بالضلال. لبئس ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا به أنفسهم يعني باعوا به أنفسهم. في الحقيقة حصل السحر، كسب السحر وخسر نفسه، كسب السحر تأملوا وخسر نفسه. هذه معاملة خاسرة، فاشلة، بئيسة، معاملة بائسة. الإنسان يشتري السحر ويبيع نفسه، يأخذ السحر، يكسب السحر ويخسر نفسه. في الحقيقة مبادل نفسه بالسحر، السحر ضلال، مبادل نفسه بالضلال. أمير المؤمنين عليه السلام إلى كلمة من روائع كلماته، وكل كلماته روائع، الكلمات العلوية كلها روائع. يقول عليه السلام: ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. أيها الناس، أيها المؤمنون، ثمن أنفسكم الجنة، ثمن نفسك الجنة. لا تبيع نفسك بغير الجنة، لا تبيع نفسك بالضلال، لا تبيع نفسك بحطام زائل من حطام الدنيا ينتهي وينفذ وانت خاسر نفسك. تحصل على حطام زائل من حطام الدنيا وخاسر نفسك. لا تبيع نفسك بحطام الدنيا، لا تبيع نفسك بمتاع زائل من الدنيا، لا تبيع نفسك إلا بالجنة. ليس لأنفسكم، كلمة عظيمة أيها الناس، ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. وإلى كلمة عليه السلام أخرى في بنفس السياق: لبئس المتجر، بئس التجارة، تعسن لهذه التجارة أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا. أي تجارة فاشلة خاسرة بائسة هذه التجارة، أن تبيع نفسك بالدنيا تحصل الدنيا، تكسب الدنيا ودنيا زائلة تافهة، دنيا زائلة بالحرام، تكسب الدنيا وتخسر نفسك. بئس المتجر، هذا المتجر، لبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا. إذن هناك طائفة من الناس يظلمون أنفسهم، بلى يظلم نفسه، لا تعجب، لا تعجب. وأعجب من ذلك أن الذين يظلمون أنفسهم كثيرون، وأن الذين يحسنون إلى أنفسهم قليلوا. هذه أعجب من ذلك، أكثر الناس يظلمون من الناس، وأقل من القليل من الناس من يحسن إلى نفسه، من يصدق نفسه، ما يكذب نفسه، ينصح نفسه. أكثر الناس يغشون أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم. أكثر الناس، القليل من الناس ينصحون أنفسهم. إلهي قد جرت على نفسي، معذرة، إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. للإمام زين العابدين عليه السلام كلمة جميلة في دعاء الأسحار الذي يرويه أبو حمزة الثمالي رحمه الله عن الإمام زين العابدين. هذا الدعاء من كنوز المعرفة. شهر رمضان مقبل عليكم أيها المؤمنون، لا تغفلوا عن هذا الدعاء، دعاء أبي حمزة، من كنوز المعرفة والوعي والبصيرة. لا تفوتكم هذا الدعاء في الأسحار. أنا رأيت، أذكر مرة رأيت شاب يقرأ إلى صوت جهوري في الطواف، والطواف مزدحم، بس هذا صوته كان طاغي، يقرأ دعاء أبو حمزة، والحجاج كانوا مستأنسين مرتاحين إلى هذا الدعاء عن ظهر قلب، ويطوف بعدد كبير من الحجاج من أقاليم مختلفة من بلاد مختلفة، ويقرأ دعاء أبي حمزة والحجاج يترنمون الدعاء معه. دعاء جليل. الإمام عليه السلام يقول في هذا الدعاء: اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا. أنت طالب من عدنا أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، جرت على نفسي، ها نحن ظلمنا أنفسنا، ها أنا ظلمت نفسي، جرت على نفسي، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا. الإنسان ملك لله، فالظلم صاير في ملك الله. أنا لما أظلم نفسي، أعتدي على نفسي، أظلم في ملك الله. أنا لست ملكا لنفسي، ملك لله عز وجل، أنا عبد لله عز وجل. ظلمت عبدا لله، ظلمت ملكا لله، ظلمت خلقا شريفا لله. الإنسان من أشرف خلق الله، ظلمت خلقا شريفا لله، فأطلب العفو منك إلهي. اللهم إنك أنزلت في كتابك، في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فإنك أولى بذلك. ننتقل إلى فقرة أخرى من كلام الإمام علي بن الحسين عليه، عفوا، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. تأملوا جيدا. إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعلمنا في الحقيقة الإمام أمير المؤمنين، يعلمنا كيف نتكلم مع الله، كيف نخاطب الله، كيف نناجي الله تعالى. مدرسة المعرفة، ومدرسة فيها نتعلم أن نخاطب الله تعالى. خطاب الله فن، وليس كل أحد يحسن هذا الفن، كما أن الصلاة فن، ليس كل أحد قام وركع وسجد وقنت وقرأ الحمد والسورة يعرف الصلاة. الصلاة فن، الصلاة فن، ومن أشرف الفنون، وليس كل أحد يحسن هذا الفن. والدعاء فن، والمناجاة فن، وليس كل أحد يحسن هذا الفن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا شلون نتكلم، كيف نتكلم مع الله. يقول إلهي أنت عودتنا على الرحمة، أنت عودتنا على رحمتك وفضلك وفضلك وعفوك وإحسانك وبرك ورفقك وشفقتك وكرمك وجودك وعفوك وعطائك وما لا أعلم وما لا أحصيه من برك وإحسانك. علمتنا، عودتنا في الدنيا، نتقلب إلهي في الدنيا بين برك وإحسانك، نصبح على برك وإحسانك، نمسي على برك وإحسانك، ونتقلب في برك وإحسانك في الدنيا. علمتنا، عودتنا على برك وإحسانك، لا تقطع برك عني إلهي بعد مماتي، لا تقطع برك عني بعد مماتي. أنا ذلك اليوم الرهيب عندما يأتي ملك الموت عليه السلام يقبض روحي، أحوج إلى برك مني في هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.